الأبواب المعقودة هنا هي لبيان الاجتماع على التصرف، أما الاجتماع في الاستحقاق فهذا لا يتكلمون عليه هنا. فقال اجتماع في الاستحقاق، فالأول يعني الذي هو الاجتماع في الاستحقاق مثل أن يكون شركة مال كاثنين ملك عينا بمنافعها بإرث أو شراء أو هبة ونحوها، أو ملك المنفعة دون الرقبة أو بالعكس، هذه تسمى شركة استحقاق. معنى شركة الاستحقاق أنه مثلا يموت ميت فيترك عقارات أو يترك منقولات، هذه العقارات وتلك المنقولات شراكة بين إيش؟ شراكة بين الورثة، شركة على قدر ميراثهم. أو مثلا يأتي إنسان فيهب عقار أو يهب نقود أو يهب أموال، يهبها لأناس لاثنين فأكثر، فهم شركاء في الاستحقاق، يستحقون على قدر ما لهم فيها. وكما تكون الشركة شركة الاستحقاق تكون في رقبة الملك، تكون أيضا بالمنافع. لو وصى موص وقال هذا العقار هذا وصية على أولادي، على أولاد فلان أو على بني فلان أو على القبيلة الفلانية أو نحو ذلك، صار شركة على هؤلاء، شركة يعني شركة منافع، لأن الوصية لا تملك رقبتها، الرقبة لا تملك، وإنما تملك منافعها. فإذا قال على بني فلان ثم من بعدهم أولادهم ثم أولاد أولادهم إلى آخره، صار الطبقة الموجودة ما تستحق إلا الغل والريع، وتأتي الطبقة التي بعدها تستحق كذلك. أما رقبة الملك أو رقبة فهو باق غير مملوك لأحد، غير مملوك لأحد، وإنما الملك صار على المنافع. أو بالعكس، مثلا يملكون الرقبة ولا يملكون المنافع، وذلك مثلا يتصور مثلا في الأرقاء، في الرقيق الذي مثلا إيش يملكه وقد أوصى بمنافعه، قد أوصى بمنافعه لفلان وأوصى وجعل ملكه لفلان، فالذي ملك الرقبة لا يملك المنافع، والذي ملك المنافع لا يملك الرقبة. هذا النوع الأول، هذا يسمى شركة الاستحقاق، وليس الكلام فيها، وإنما الكلام في النوع الثاني وهي شركة العقود، وهي المقصودة، وهي أنواع خمسة. يعني شركة العقود الذي يتكلمون عليها هنا خمسة أنواع وخمسة أقسام. الأول منها شركة عنان، شركة العنان، وعلى كل يقول إنها لا تصح هذه الشركات إلا من جائز التصرف، الذي لا يجوز تصرفه لا يجوز أن يشارك، ولا يجوز أن يكون يعني شريكا في عقد من العقود. يمكن يكون غير جائز التصرف شريكا في الاستحقاق، القصار والصغار ولا يكونون شركاء في الاستحقاق، أما شركة العقود والتصرفات هذه لا تكون إلا لمن يكون جائز التصرف. فالنوع الأول من شركة العقود شركة عنان، وشركة العنان هي أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعمل فيه ببدنيهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله. يعني هذه شركة العنان، إنه يأتي رجلان فيضعان مال يعملان فيه، يضعونه في دكان، يضعونه في بقالة، يضعونه في سيارة، يضعونه في عقار، ثم يتصرفان منهما المال ومنهما العمل جميعا. هذا بهذا سميت شركة عنان، يعني مثل الفرسين الذي يجرى التسابق بينهما، فكل منهما له نصيب من العمل وكل منهما له نصيب من المال. فهذه هي شركة العنان، أن يشترك اثنان فأكثر، يعني حتى لو كانوا ثلاثة أو أربعة أو أكثر فهي جائزة بماليهما ليعمل فيه، العمل من الاثنين جميعا ليعمل فيه ببدنيهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله، أو يعني يعمل واحد منهما المال جميعا، والذي يعمل واحد مثلا يكون أعرف في التصرف ويعني أقدر على العمل يكون منه المال ومنه العمل، والآخر ما منه إلا مال، ولكن لهذا الذي يتصرف وله مال له من الربح أكثر من ماله، يعني له قدر ماله وله قدر عمله. كيف ببدنيهم؟ كيف يعني يسأل عن بدنيهم؟ بيديهم لا ببدنيهم غلط، أي ببدنيهم. فإن شرط له قدر ماله أو أقل لم يصح، يعني هذا الذي منه المال ومنه العمل لو قيل له إن مالك إلا قدر مالك ليس لك على شيء، هذا ما صح، هذا لم يصح، فلا بد أن يكون له من الربح قدر ماله وله أيضا قدر عمله. ولهذا قال فإن شرط له قدر ماله أو أقل لم يصح، لأن عمله ذهب هدر. هذه الشركة شركة العنان لها شروط، يعني لصحتها شروط لا تصح إلا بها. الأول كون المالين معلومين، لا بد من هذا، ما يصح مثلا هذا يأتي مثلا بربطة نقود والآخر يأتي بربطة نقود لا تعلم ثم يقولان اشتركنا بهذين المالين. طيب لازم من معرفة هذا المال، لأنكم بعد فسخ الشراكة سترجعون إلى رأس المال، إذا ما علمتم حصل الخصام وحصل النزاع وحصل، فلا بد من معرفة رأس المال. هذا وضع 10,000 وهذا وضع 20,000 وهذا وضع كذا وهذا وضع، لا بد من معرفة رأس المال. فقال كون المالين معلومين فلا تصح بمجهول، لا تصح بمال مجهول. الثاني حضور المالين فلا تصح على مال غايب ولا في الذمة، يقول مثلا أنا عندي 10,000 ريال، واحد قال الآخر أنا فلان عنده لي 10,000 ريال اشتركت بما في ذمة فلان، لا، لازم أن يكون النقدين حاضرين، لازم الحضور النقدين. فإن كان أحدهما غائب ما صحت ولا حصلت الشراكة بين الاثنين. الشرط الثالث أن يكون رأس المالين من النقدين، من النقدين المضروبين، فلا تصح بعرض ولا نقرة. النقرة هي الذهب والفضة الذي لم يسك، هذا النقرة. النقرة إذا يعني السبائك اللي يسموها سبائك، هذه تسمى نقرة، ما يصح، لازم أن يكون من النقدين المضروبين، يعني هنا الأثمان، أما الثلث فهي السلع، من السلع. ولهذا لا تصح بعرض، ما يصح مثلا إنسان يقول أنا أتيت بأكياس من طعام أو أتيت مثلا بكذا من الحبوب أو من الثمار أو من الأقمشة أو من السيارات أو نحو ذلك، لا، لابد أن يكون المال، أن يكون المال نقد، وأن يكون النقد مضروبين. وبعض أهل العلم ما اشترط هذا الشرط، يقول إذا كان العرض معلوم، إذا كان العرض معلوم وكذا أن تصح. الثالث أن يكون رأس المال، رأس المالين من النقدين المضروبين فلا تصح بعرض، العرض يعني ضد النقدين، هذا إذا قالوا عرض، يعني جميع الأشياء التي ليست بنقد تسمى عرض، لأن معناها أنها تعرض للبيع أو تعرض للملك وتزول، إما أنها تعرض للبيع والشراء، وإما لأنها تعرض عند الإنسان ثم تزول عنه، هذا من تسمية عرض. فلا بد أن يكون المال مال الشركة أن يكون من النقدين، وأن يكون من النقدين المضروبين، فلا يصح أن يكون عرض، ولا يصح أن يكون نقدين، أن يكون ذهب وفضة ولكنه ما شك ولا ضرب. الشرط الرابع أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوم كنصف وثلث، يعني لا بد أيضا أن يبين ربح كل واحد منهم، ما يصح أن يشترك ويطلق، لا بد من معرفة مثلا هذا له نصف الربح وهذا له مثلا النصف الآخر، وهذا له أو هذا له الثلث وهذا له الثلثان أو نحو ذلك، لا بد من بيان هذا، لأنه إذا ما بينوا هذا أفضى إلى التنازع والخصومة بينهم، فلا بد أن يعلم قدر ما لكل منهما، لأنه مثلا لأن الربح هذا يعتمد على المهارة في البيع والشراء وعلى معرفة حسن التصرف، ربما واحد منهم صار أكثر يعني أكثر ربح من الآخر. ولهذا قال أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاع، أن يكون مشاع، ما يصح أن يقول مثلا نحن اشتركنا لكن أنت لك مالك إلا 1000 ريال كل شهر، كل شهر لك 1000 ريال والباقي لي أنا، هذا لا يجوز، هذه ما هي شركة صحيحة، لأن هذه تفضي إلى أولا إنه غرر وجهالة، لأنه ربما أنه يربح أكثر من 1000 فينغب صاحب 1000، أو ربما تخسر فيفوز صاحب 1000 وذاك يخسر، فلا بد أن يكون الربح أن يكون مشاع، أن يكون مشاعا بينهم، معنى الإشاعة أنه يكون مقسمة في الأجزاء، هذا له النصف وهذا له النصف، أو هذا له الربع وهذا له 3/4، أو هذا له الثلث وهذا له 3/3، لا بد من هكذا. أما أن يكون غير مشاع فهذا لا يجوز، أو يكون مشاع لكن غير معلوم، قال لك جزء من الربح، طيب ما هو هذا الجزء؟ لازم من معرفة هذا الجزء تبين لي هذا الجزء هو ربع ثلث نصف أكثر أقل، لا بد من بيان، لا بد أن يكون مشاع، ولا بد أن يكون المشاع معلوم كنصف وثلث، سواء شرط لكل واحد على قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر، يعني هذا ما يمنع أن يكون واحد مثلا ربحه أكثر من ماله، مثلا نفرض أن هذا وضع 10,000 وهذاك وضع 20,000، لكن صاحب 10,000 قال ترى لي نص الربح، ما هو على قدر مالي، ليس لي إلا الثلث، لا أنا أشترط عليك أن يكون نصيبي نصف الربح، مثلا يكون أعرف في البيع أو أحذق وأشطر من الآخر فيصح على هذا، لأن الربح هذا هو صحيح، يعني نما المال ولكن أيضا نما العمل، نما الأعمال. ولهذا قال سواء شرط لكل واحد على قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر، فإن قال الربح بيننا فنصفان وإن لم يذكره، يعني إذا قالوا إن الربح بيننا صح هذا الكلام، كيف الطريق؟ قال ما دام قالوا بيننا وكذا فهذا له النصف والآخر له النصف الآخر. أو شرط مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد السفرتين أو أحد السلعتين لم يصح العقد، لأن هذه كلها أمور مجهولة وكلها تفضي إلى الغرر وتفضي إلى الجهالة. مثلا اشترك فقال أحدهما لي ربح معلوم لكل شهر 1000 ريال 2000 ريال، ما تصح، لازم يكون له جزء معلوم. أو ربح أحد السفرتين، أو قال واحد أنا لي ربح هذا السفرة وأنت لك ربح السفرة الأخرى، ما تصح، يمكن يربح في هذه المرة ولا يربح في المرة الأخرى، أو يمكن تكون ربح هذه السفرة أكثر من ربح السفرة الأخرى، لا بد أن يشترك في المغنم والمغرم، أو إحدى السلعتين، أو قال مثلا أنا تلا لربح لمكسب الرز وأنت لك مكسب مثلا الحبوب الحنطة القمح، ما تصح، لازم يشترك. أو لك أنت ربح الأراضي والعقار وأنا لربح المنقولات، ما يصح، لازم يكون الربح بينهم في كل سلعة. لم يصح العقد، كل هذه الأمور لم يصح، لأن هذا كله يفضي إلى الجهالة ويفضي إلى الغرر، والله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فبيع الغرر وإجارة الغرر وشركة الغرر كلها أمور منهي عنه، لأن الغرر من القمار ومن الميسر الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فجعل الميسر مع الأصنام والأزلام والأشياء هذه، هذا دليل على تحريمه، على أنه لا يجوز أن يقع في العقول. ومثل ذلك قال وكذا مساقات ومزارعة، يعني كذلك المساقات، المساقات معناه أني أعطيك شجر تسكيه وتصلحه ولك جزء من ثماره، يجيك لك جزء من الثمر، هذه المساقات سمي مساقات لأن أكثر عملها السقي، السقي، فلا بد أيضا المساقات أن يكون الربح معلوم وأن يكون مشاع وأن يكون في كل عام كالشركات، لأنها نوع من أنواع الشركة. ومثل ذلك المزارعة، المزارعة أدفع لك أرض تزرعها، إما قمح وإما خضروات وإما نحو ذلك، تزرعها ولي نصيب من الزرع، من هذا الزرع وثمرة الزرع، فكل من المساقات والمزارعة كالشركة في وجوب العلم بالربح، وأن يكون مشاع وأن يكون معلوم وأن يكون في كل مثلا في كل ثمرة وفي كل لقطة أن يكون مشتركين فيها. والوضيعة وهي الخسران على قدر المالين، يعني سواء كان لتلف أو نقصان ثمن، يعني ما يصح مثلا إذا اشتركوا قال ترى أنا ما علي شيء من الخسارة، أنا رأس مالي باقي، إن كان في خسارة فهي على نصيبك أنت، لا، لابد أن يشترك في الخسارة والنقصان. أو قال مثلا أنا وضعت 10,000 ريال وأنت وضعت 20,000 ريال لكن ترى الخسارة علينا سوا، ما يصح، لازم أن تكون الخسارة على قدر المالي، إذا خسروا يكون على هذا الثلث مدام عنده 10,000 ريال وهذاك عليه الثلثان مدام عنده 20,000 ريال. ولهذا قال والوضيعة، الوضيعة يعني النقصان، نقصان المال، وهي الخسران على قدر المالي، ما هو كالربح، الربح قلنا على قدر العمل، من هو أكثر عمل يستحق أن يكون أكثر ربح، لكن هنا الوضيعة على قدر المال، وإذا كانت على قدر المال فلا بد أن تكون بقدر نصيب هذا من المال، فإذا كان نصف يصير عليهم الخسارة نصف، وإذا كان ثلث عليهم الخسارة والنقص ثلث. ولهذا قال والوضيعة وهي الخسران على قدر المالين سواء كان لتلف أو نقصان ثمن، يعني سواء كان جاء الشركة جاها تلف، جاها برد، جاها برد، جاها حريق، جاها شيء، أو نقصان ثمن كسدت وخسرت، يا هذا يا هذا، فالخسارة على كل من المالين وعلى قدر المالين. ثم قال ولا يشترط خلط المالين، ما يشترط أننا نخلط المالين نجعلهن سوا، لا، لو مثلا واحد يشترك في مكة والآخر يشترك في المدينة بس إنما هو عامل شركة صح، مثلا هذا وضع 50,000 والآخر وضع 50,000، قال نقودي نعمل فيها بمكة ونقودك نعمل فيها بالمدينة، تصح الشراكة، ما هو لازم أن يجعلون المالين في مكان واحد أو في دكان واحد، أو مثلا قال نقودي نعمل فيها بالسيارات ونقودك نعمل فيها بالبقالات ونحو ذلك، يصح هذا وهذا. المهم أن حصلت الشرط. ولا يشترط خلط المالين ولا اتفاقهما قدرا وجنسا. يعني لو واحد صار أكثر من الآخر صح، هذا حط 50,000 وذاك حط 100,000 يصح، ما هو لازم يكون كلهم واحد سوا، لكن كل واحد على قدر ماله من حيث الخسارة، وكل واحد على قدر عمله من حيث الربح إذا اشترط هذا، إلا إذا أراد الإنسان أن يتبرى ما في شيء بعمل. ولا يشترط اتفاقهما قدرا وجنسا، يعني بمعنى واحد أخرج ذهب والواحد والآخر أخرج فضة يصح هذا. ولا تقدم لنا أنه ما يصح إلا أن يكون من عروض التجارة، حتى نمثل مثلا بالحبوب والتمور ونحو ذلك. لا، المراد هنا مرادهم أن يكون هذا فضة وهذا ذهب يصح. وعند التصفية كل واحد يرجع إلى رأس ماله، هذا يصفى له ذهب وهذا يصفى له فضة. ولا اتفاقهما قدرا وجنسا ولكل منهما، يعني أعمال الشريكين، قال لكل منهما يعني من الشريكين أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويقر بالثمن. جميع التصرفات التي من عادة المشتركين أن يعملوا فيها له أن يتصرف فيها، لازم، لكن لابد أن تكون من نوع تصرفات الشركة، وهذه التصرفات كلها من أعمال البيع والشراء ومن أعمال الشركات. لكن يأتي بتصرف خارج عن أعمال الشركة لا، ممنوع، هذا لا يجوز. أما أعمال الشركة من البيع والشراء والقبض والاستلام والتسليم والمخاصمة، هذه كلها من أعمال الشركات وكلها تفيد الشركة، فهذه كلها مأذون فيها. يعني مقتضى عقد الشركة يأذن بعمل الشريك في هذا، لأني أنا إذا كنت شريك فأنا أعمل باسم أصالة بحقي ووكالة بحق شريك، لأني لما كنا شركة أصبحت وكيلا عنه في نصيبه، وهو كذلك، هو أصيلا بنفسه ووكيلا عني في حقي، فله أن يقبض وله أن يبيع وله أن يشتري، وهذا كله من أعمال الشركات. قال ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض، يقبض الثمن ويقبض الذي يشتريه ويقبض، ويطالب بالدين، إذا كان للشركة دين على أحد طالب فيه، ويخاصم فيه، يعني حتى القاضي ما يمنعه يقول فين شريكك أو هل عندك وكالة، أنا شريك، ما دامي شريك فأنا أخاصم عن حقي وعن حق شريكي، أخاصم عن حقي بصفتي أصيل وأخاصم عن شريكي بصفتي وكيل بمقتضى الشراكة. ويحيل ويحتال، معنى يحيل يعني إذا كان على الشركة دين، قال لصاحب الدين أحلناك على فلان بدينك، ويحتال هو يقبل الحوال، إذا أحيل عليه قبل ذلك. ويرد بالعيب، يعني إذا اشترى شيئا معيب ولو كان له شريك، ما يقال انتظر صاحبك أو انتظر شريكك، لا، يقول ما دامه معيب فأنا لي حق أني أرد المبيع بالعيب، بالأصالح عن نفسي وبالوكالة عن شريكي. وله ويقر بالثمن، إذا كان على الشركة نقود أقر، وإقراره يسري على شريكه، إقرار الشريك يسري على شريكه، ما يقال هذا إقرار والإقرار لا يتعدى صاحبه، قال لا، يقر أيضا عليه. وليس له أن يحابي، هذه التصرفات الممنوعة التي لا تجوز أن تصدر من الشريك، لأن التصرفات الأول هذه من مقتضى عقد الشراكة، لكن التصرفات الأخيرة هذه ليست من مقتضى عقد الشراكة، هذه شبه ما تكون تبرعات. ولهذا قال وليس له أن يحابي، المحاباة بمعنى أنه يبيع الشيء رخيص مثلا لقريب له أو لصديق أو نحو ذلك، يبيع عليه مثلا ما يساوي مثلا 100 يبيعه 80 مراعاة لهذا، ما تحابي بحق الناس، أنت أصيل بحقك لكن وكيل في حق غيرك، ولا تحابي في حق غيرك. ولهذا قال وليس له أن يحابي أو يضارب بالمال. المضاربة بالمال أنه يأخذ جزء من مال الشركة فيعطيه أحد يعمل فيه والربح بينهم، ولا يشارك فيه يعني يدخل شريك آخر ثالث بينهما كذلك، لأن هذا تمليك، الشراكة التمليك، ما يملك هذا. وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه. الأعمال قسمان، أعمال الشركة قسمان، عمل جرت العادة أنك تقوم به أنت بنفسك، وعمل ما تستطيع أو ليس من من من أعمالك الخاصة أنك تقوم فيه، فالذي من اختصاصك أنت الذي تقوم فيه، البيع والشراء وفتح المحل والمحاسبة والأخذ والعطاء، هذا كله من أعمال الشركة تقوم به بنفسك. قال وهذا ما توكل عليه، ما تخلي أحد ينوب عنك فيه، هذا عمل منوط بك وواجب عليك، فلازم أنت أيها الشريك الذي تقوم فيه. ولهذا قال وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه. إذا كان هذا العمل مما جرت العادة أنك تتولاه بنفسك فلا يصح أن توكل فيه. أولا لا يجوز أن أحد يقوم بالعمل غيرك إلا بإذن شريكك، والأمر الثاني أن هذه أعمال ونفقات صارت على الشركة ليست بلازمة لها، ليست بلازمة عليه، فهذا واجب أنك أنت الذي تقوم فيه. قال وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، ولا أن يستدين على مال الشركة بأكثر من مال من رأس المال. يعني كذلك أنه ما يستدين على الشركة ويشتري بضائع ويشتري أشياء أكثر من رأس مال الشركة. مثلا نفرض أن رأس مال الشركة 100,000 ريال، يروح يشتري بضائع 200,000، لا ما يجوز، كاشتري بقدر رأس مال الشركة، وأكثر من هذا ما دخل في الشراكة، أكثر من رأس مال الشركة ما دخل فيها، ولا يصح أنك تشتريه وأنك تفتات على شريكك وتدخله في مال الشركة. ولا أن يستدين على مال الشركة بأكثر من رأس المال، فإن فعل فهو عليه، إن كان التصرف واشترى بأكثر من مال الشركة فهذا خاص به ولا يدخل في مال الشركة. وربح فهو عليه وربحه له لأنه خاص به. وهذا المنع المتقدم مع الإطلاق، هذا الكلام الممنوع، هذا إذا كان الشركة على طبيعتها وعلى عادتها وعلى ما يجري فيها العرف، يعني اشترك فعامل. أما إذا كان هناك اشتراطات أخرى أو يعني استثناءات أخرى فكل فالمسلمون على شروطهم. ولهذا قال أما لو أذن له، يعني لو أذن له الشريك أو قال اعمل برأيك، جاز أن يعمل كل ما يقع في التجارة. يعني إذا فوض الشريك قال أنت موكل وأنت مفوض تعمل ما تريد، إذا قال له هذا الكلام وفوض هذا التفويض وأعطاه هذه الصلاحيات، فله أن يشتري بأكثر، وله أن يستدين، وله أن يحابي، وله أن يعمل كل ما أراد. كل عمل يصح أن تعمله لنفسك تعمله مع شريكك، ما دام أعطاك هذا الإذن المطلق وهذا التفويض العام، ما دام أعطاك هذا فأنت لك أن تعمل كل هذا. وهذا المنع المتقدم مع الإطلاق. أما لو أذن له فيه أو قال اعمل برأيك، جاز أن يعمل كل ما يقع في التجارة. وعلى كل واحد يعني من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه، فإن فعله بإجرة غرمها، يعني أن الإنسان الأعمال التي من العادة أنه يقوم بها بالشركة يجب عليه أنه هو الذي يقوم فيه، ما يروح يواجر صبي أو يأتي بأحد آخر يقول قم فيها. إن فعل هذا فهذا يكون عليه هو، لأنه ترك الواجب اللي عليه وأسنده إلى غيره، فأنت يعني أنت المكلف بها وأجرة هذا عليك، لأن هذا عمل واجب تقوم به، تقوم فيه أنت بنفسك، فلا بد أن تنفذه، ولا يجوز لك أن تنفق من مال الشركة على لأحد يقوم فيه عنك. ولهذا قال وعلى كل واحد أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه، فإن فعله بأجرة غرمها قال أحد. لكن هناك أعمال، طبعا هناك أعمال لا يقوم فيها بنفسه، مثلا القيام بعمارة، نقل البضاعة والأموال من مكان إلى مكان، هذا ما جرت العادة أنه يتولى، واجروا عليه حمالين واجروا عليه أجر.